قال ان المتعارفين لازم يكون معه صبي صغير ماسك له فانوس عشان ينور له في الطريق. المتعارفين نفسه ماسك بازة يسموها بازة او طبلة صغيرة وبيده لمين جلدة. اتكلم ووصف نداءات المتعارفين والاناشيد اللي بنشدها، المدائح النبوية، الحرق المتحرك دوت. قال كمان ان المتحرك ده لازم يكون من ابناء المنطقة او ابناء الحي، لازم يكون عارف اسماء ابناء الحي وينادي على اساميهم وهو بيمر، مع علما انه لا يمكن ان هو يذكر اسماء الحريم او البنات، ما يذكرش اساميهم خالص. قال على حتى يمكن كتير من الرحالة ما ذكرهاش، ما حد ذكرها الا ادوارد لين نفسه. قال ان النساء عندما يمر المتحراتي عايزين يحيوه فيجيبوا قطعة معدنية يحطوها في ورقة ويلفوا الورقة وبعدين يشعلوا طرف الورقة ومن خلف المشربية يرموا بهذه الورقة اللي جواها القطعة المعدنية عملة معدنية فيولعوا طرفها فلما تقع وهي ولع المتحرات يشوف مكانها فهو يرد كمان هذه التحية ان هو يقول لهم مثلا ايه مديح في النبي او يقول لهم جزء مثلا من سيرة الصالحين او يذكر لهم حكاية من حكايات الزوجات والضرائب وهكذا. اعتقد انه ليس اجمل من هذا المشهد لنختتم هذا الحديث الذي كنا نود ان لا ينتهي بالفعل، لانه يبقى سحر القاهرة ليس فقط في قلوب الرحالة الاجانب ولكن في قلوب اولادها ايضا. دائما نتمنى ان تعود هذه الصورة الجميلة، ان تعود القاهرة الحلم الذي يراود كل ليس الأدباء الغرب فقط ولكن الغرب والشرق وكل مكان وكل زمان إن شاء الله. وفي النهاية نتقدم بوافر الشكر لضيفينا الكريمين الناقد والفنان التشكيلي الأستاذ عز الدين نجيب والباحث والمؤرخ الأستاذ عرفة عبد علي. شكرا لضيفينا الكريمين وشكرا لكل المستمعين وإلى اللقاء مع حلقة أخرى جديدة من ليالي مصر المحروسة. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم براء المطيع وعزة سعد الدين. الموسيقى الموج الصغير. هندسة إذاعية هشام رمضان.